أنا شاب، أحد الأخوة يقول أنا شاب ارتكبت ذنبا عظيما وعلم والدي وأسرتي بذلك الذنب، فهم مصرون على تعييري بذلك الذنب، فما العمل تجاههم وماذا ردي نحوهم؟ عليك التوبة إلى الله، فإذا تبت إلى الله حرم عليه أن يعيرك بذلك. إذا تاب الإنسان حرم أن يعير بالذنب، ولا يقال فيه إلا الخير، والحمد لله الذي هداه. فبادر بالتوبة وأظهر التوبة والأمل الصالح، وبعد ذلك يحرم عليهم أن يعيروك أو يعيبك بذلك. من تاب تاب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.